بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الفصل الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه شيئا من أمور الغيب، وتقدم معنا أنه يجب علينا الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبت عنه مما علمناه أو لم نعلمه، عقلناه أو لم نعقله، عرفنا حقيقته أو لم نعرف، شهدنا أو غاب عنا، فيجب الإيمان به. والغيب هو كل ما غاب عنك، سواء مما سبق أم مما سيأتي، كله يسمى غيبا. ودخل في ذلك أشراط الساعة، وتقدم الكلام على ما ذكره المؤلف منها، ثم ذكر عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر. فما الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر؟ هذا لم نذكره، لكن هو في الغالب معروف. نعم انطهى. الفتنة السؤال، وهي عامة للمسلم وغير المسلم، إلا أنه يستثنى منها بعض الأصناف كالأنبياء والشهداء. وأما العذاب فهو ما يعاقب الله سبحانه وتعالى به من يستحق العقوبة من الكفار أو العصاة، من كفار أو عصاة الموحدين. ففتنة القبر السؤال، هذه الخلاصة، الفتنة السؤال والعذاب العقاب. طيب، وتقدم معنا أيضا ذكر الحشر والحساب والميزان والصحائف. ثم قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوض. عندنا ولنبينا محمد، والأحسن محمد لأنه نعت. ولنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوض في القيامة. والحوض هو مجتمع الماء، وقد جاءت أحاديث الحوض عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وخارج الصحيحين، ومنهم عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وأسماء وابن مسعود وغير هؤلاء، أنس بن مالك أيضا جاء عنه، وهي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة. ومما مر معنا في الأبيات التي كنا تذاكرناها مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا فاحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض. فالحوض أحاديثه متواترة، وهو حوض حقيقي يؤمن به أهل السنة على حقيقته، وقد جاءت أوصافه في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها ما يذكره المؤلف هنا، قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذه الأوصاف كلها جاءت في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، هذه الأوصاف كلها جاءت في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم. وقد جاء أيضا في وصفه أن طوله شهر وعرضه شهر، وطوله مثل عرضه. وجاء أيضا أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت أيضا أحاديث في ذود أناس عنه كما هو معلوم، وهم المرتدون والمحدثون، المرتدون عن الدين والمحدثون في دين الله ما ليس منه. وذهب ابن عبد البر والسفاريني وغيرهما من أهل العلم أيضا إلى أنه يذاد عنه أصحاب الكبائر العظيمة والفجور والفسق، فالله أعلم. طيب، وهذا الحوض قبل الصراط، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله قبل الصراط ثم قال والصراط حق. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح هو هذا أن الحوض قبل الصراط، لأنه يذاد عنه أناس ثم يؤمر بهم إلى النار، يؤمر بهم إلى النار. وأما لو كان بعد الصراط فلا يجوز الصراط إلا من لا يدخل النار بعد ذلك، من جاز الصراط من تجاوزه لم يدخل النار بعده. فقوله يؤمر بهم إلى النار في من يذادون عن الحوض دليل على أن الحوض قبل الصراط. وهذا هو المناسب أيضا للحال في ذلك الموقف، فإن الناس في العرصات يكونون في عطش شديد، فكان من رحمة الله أن جعل لنبيه عليه الصلاة والسلام حوضا إكراما له ولأمته. وهل لغيره من الأنبياء أحواض؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وقد جاء فيه حديث مختلف فيه، إن لكل نبي حوضا عند الترمذي وغيره، وأعل بالإرسال. الألباني رحمه الله يحسنه، والحافظ ابن حجر يرى أن الصواب تضعيفه أو يميل إلى تضعيفه، وهكذا جماعة آخرون من العلماء، فالله أعلم. قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط جسر يمد على متن جهنم عياذا بالله من أجل أن يمر عليه الناس، والذين يمرون على الصراط هم المسلمون، ويكون معهم في أول الأمر المنافقون، يكون معهم المنافقون، ثم إن المنافقين تنطفئ أنوارهم فيتساقطون في النار. وأما الكفار الذين كانوا يظهرون الكفر ويبطنونه في الدنيا فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يسحبون مباشرة من العرصات إلى النار، يسحبون على وجوههم إلى النار، فلا يصعدون على الصراط، فلا يكون على الصراط إلا المسلمون، ويكون معهم في أول الأمر في الظلمة دون الجسر المنافقون. ثم إن المنافقين تنطفئ أنوارهم ويتساقطون في النار. وهنالك يقول أهل الإيمان ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يعني حين يرون أنوار المنافقين انطفأت قالوا وهذا من مخادعة الله للمنافقين، كما أنهم كانوا يخادعون الله والمؤمنين في الدنيا، فإنهم في أول الأمر يعطون أنوارا، أو يكونون في وسط المسلمين والمسلمون معهم أنوار فيظنون أن الأنوار تابعة لهم أيضا، ثم إما أن يقال تنطفئ أنوارهم، أو يقال إذا مشى المؤمنون بقي المنافقون بلا أنوار، وعند ذلك يقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقد جاءت أحاديث، أولا جاء ذكر الصراط في القرآن، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، على القول بأن المراد الصراط الحسي الذي يمد على متن جهنم. وأيضا جاءت الإشارة إليه في قول الله وإن منكم إلا واردها، فقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الورود بما يدل على أنه المرور في المرور على الصراط. وأما الأحاديث فجاءت عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد في الصحيحين، وجاء أيضا عن حذيفة في صحيح مسلم، وجاءت بعض الأوصاف للصراط وما يتعلق به، فمنه قول النبي أو فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه دحض مزلة، دحض مزلة يعني تزل عنه الأقدام، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ومثل هذا لا يقال بالرأي. وكلام أبي سعيد هذا في صحيح مسلم بعد حديث رواه، ثم قال بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، فمثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على شدة الأمر. ومع هذا فيسهل الله عز وجل لأهل الإيمان المرور عليه، فيسيرون عليه بسرعات متفاوتة، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، إلى أن يكون منهم من يمشي خطوة ويحبي خطوة، وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء أيضا ذكر الكلاليب والخطاطيف التي تخطف الناس بأعمالهم، وأيضا تخدش من شاء الله أن تخدشه ممن لا يسقط. وعلى هذا فالذين يمرون على الصراط ثلاث أصناف: منهم ناج مسلم لا يحصل عليه شيء، ومنهم مخدوش أيضا مسلم، يعني يكون عنده بقي عليه مما لم يطهر منه ما يحتاج معه إلى أن يخدش، ولكنه لا يسقط في النار، فتكون هذه الخدشة هي آخر ما يعاقب به وينجو. ومنهم من يكردس في النار ولا يتكلم الناس على الصراط لهول الموقف، ولا يتكلم إلا الأنبياء، وكلامهم اللهم سلم سلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط، يعني أن الله يجعلهما كشيئين حسيين، فتقومان على جنبتي الصراط بمعنى أنهما تشهدان للإنسان أو تشهدان عليه بأنه كان أمينا واصلا أو كان قاطعا خائنا. فهذا مما جاء في ذكر الصراط، فهو صراط حقيقي، وأهل السنة يذكرون هذا، يذكرون قضية الحوض والصراط، لأن من أهل البدع من يخالف فيقول بأن هذه الأشياء ليست أشياء حسية، والأدلة ترد عليهم بوضوح. قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون من النار بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله قضية الصراط، وهو آخر موقف في العرصات، ومنه ينتقل أهل الجنة إلى الجنة ويكون أهل النار في النار، ذكر الشفاعة. وقد تقدم ذكر الشفاعة قبل، لكن الشفاعة العظمى لأنها من أول ما يحصل قبل فصل القضاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يشفع في تعجيل فصل القضاء بين الناس، الشفاعة العظمى. ثم هذه شفاعات أخرى، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع غيره من المؤمنين والملائكة، فيشفعون في من دخل النار أن يخرج منها. وهذا النوع من الشفاعة هو الذي حصل فيه الخلاف الكبير بين أهل السنة وبين الوعيدية، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم من الرافضة. فهذا النوع من الشفاعة هو الذي يخالفون فيه بصراحة ويردون الأدلة فيه أو يتأولون بعض ما ورد منها، فيقول من دخل النار فقد أخزاه الله فلا يخرج. والأدلة واضحة، جاءت أحاديث الشفاعة عن جماعة كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم حتى حكم بتواترها، وكما تقدم ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث الشفاعة أحاديث متواترة جاءت عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن جابر وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. والغرض من هذه الشفاعة تعجيل خروج الموحدين الذين قضى الله عليهم بأن يدخلوا النار، تعجيل خروجهم من النار إكراما لمن شفع من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، فيأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة لهم على مراتب، فيخرجون منها كما جاء في الحديث وقد صاروا فحما وحمما، والحمم الفحم كما قال المؤلف، وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين. ثم يبقى أناس أيضا في النار ممن لم تنلهم الشفاعة وهم موحدون، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، وبقيت رحمة أرحم الراحمين وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله الحديث. فيخرج الله سبحانه وتعالى أقواما من الموحدين لم تنلهم شفاعة الشافعين، يعني لم يأذن الله بالشفاعة فيهم إرادة لأن يرحمهم هو سبحانه وتعالى إظهارا لكمال رحمته عز وجل. طيب، وهذا النوع من الشفاعة كما تقدم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. نعم. وقوله أو ذكره للآية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين، هذا ذكر للشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. ومر معك في القواعد الأربع أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة التي دلت الأدلة على حصولها هي الشفاعة للموحدين ممن شاء الله عز وجل أن تنالهم الشفاعة، شفاعة الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين. وشروطها اثنان، وإن شئت فقل ثلاثة: إذن الله للشافع ورضاه عنهم، هذا شرط، ورضاه عن المشفوع له. إذن الله للشافع ورضاه عنه ورضاه عن المشفوع له. فإن شئت جعلت الأول إذن الله للشافع واحدا، ورضاه عنه الثاني، ورضاه عن المشفوع له ثلاث. والله لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى إلا التوحيد، فلا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد. والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يطلبها المشركون بشركهم بالله سبحانه وتعالى ودعائهم غير الله، فهؤلاء لا تنفعهم الشفاعة، لأن الله قد أخبر أن الشفاعة لا تنفع الكافرين. قال ولا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين. ويستثنى من هذا في قضية الكافرين الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب إكراما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن أبا طالب قام مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة بشيء عظيم من نصرة الدين وكاد أن يسلم، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى. فيستثنى من الشفاعة للكافرين الشفاعة لأبي طالب، ولكنها ليست شفاعة في إخراجه من النار بل في تخفيف العذاب عنه، فهو مستثنى من قول الله لا يخفف عنهم العذاب. طيب، والكلام على الشفاعة كلام طويل، ولكن هذه تعتبر خلاصات، ويأتي معنا إن شاء الله في كتب أكبر مناقشات وزيادات في هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، وإن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم، معنا مبلسون آيسون. نعم، مر معنا في تحفة الأريب. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى وجود الجنة والنار الآن وخلقهما الآن. قال والجنة والنار مخلوقتان، هذه المسألة الأولى، أي مخلوقتان الآن. ليس المراد أهما مخلوقتان أم خالقتان، لا، إذا قال أهل العلم في كتب العقائد الجنة والنار مخلوقتان يعني هما الآن مخلوقتان. والمخالف في هذا هم المعتزلة. المعتزلة يقولون لا، ليست الجنة والنار مخلوقتين الآن ولا فائدة من وجودهما، مع أن الأدلة واضحة في أنهما مخلوقتان. فمن ذلك قول الله عز وجل أعدت في الجنة وفي النار، أعدت للمتقين أعدت للكافرين، وهذا فعل ماض دل على أنه قد حصل. وأيضا حديث المعراج وما فيه من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للجنة ودخوله إليها ورؤيته للنار ولمالك خازن النار، وأيضا حديث الكسوف وعرض الجنة والنار على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فتقدم وتأخر في الحديث المعروف، وأيضا أحاديث نعيم القبر وعذابه، ومن ذلك حديث البراء وأن المؤمن يأتيه من روح الجنة ونعيمها وطيبها، والكافر يأتيه من حرها وسمومها، وأيضا حديث لما خلق الله الجنة وهو من أصرح الأدلة. لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فاطلع إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها ثم جاء وقال يا رب إن لقد لن يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره. ثم رجع جبريل إليها فجاء وقال لقد خشيت ألا يدخلها أحد، ثم أمره أن يطلع على النار فقال لقد قال إنه لا يسمع بها أحد فيدخلها، يعني لا يسمع بها أحد، ثم يتجرع على فعل ما يدخل فيها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فنظر إليها جبريل فقال: لقد خشيت ألا يسمع بها أحد إلا دخلها، أو ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، لكثرة ما حفت به من الشهوات. فهذا حديث صريح واضح عن أبي هريرة، جاء عند بعض أهل السنن وعند أحمد أيضا، فهو في الصحيح المسند للشيخ المقبل رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وفيه التصريح بأن الجنة والنار قد خلقتا. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية دوامهما، دوام الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان بل يبقيان ويستمران إلى ما لا نهاية. والأدلة على ذلك أيضا كثيرة، منها قول الله عن أهل الجنة وعن أهل النار خالدين فيها أبدا، فقد قال الله عن أهل الجنة في عدة مواضع خالدين فيها أبدا، وقال كذلك عن أهل النار خالدين فيها أبدا، وقال عن نعيم أهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من انتهاء. وأيضا قال عن أهل النار: وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك من الأدلة. وأيضا ما سيأتي من ذبح الموت سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فهذه الأدلة تدل على أن أهل على بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. والأصل أن هذا بالنسبة للجنة إجماع عند أهل السنة، وبالنسبة للنار، بالنسبة للنار كعامة أهل السنة على عدم فناء النار، عامة أهل السنة. ووجد بعض المتأخرين من أهل السنة قالوا بفناء النار، ولهم في ذلك يعني بعض الأدلة التي استدلوا بها، وإن كان الجمهور يناقشونها، مثل مثلا لابثين فيها أحقابا، والحقبة المدة الطويلة، فقالوا قول لابثين فيها أحقابا يدل على أن هذه الأحقاب ستنتهي، ولكن الجمهور يقولون لابثين فيها أحقابا لا نهاية لها، لا تنتهي. ولهم أيضا وجه آخر في الرد على الاستدلال بهذه الآية. وهناك أدلة أخرى تناقش في موضع آخر. نعم نعم. حديث إيش؟ على وجودهما الآن. نعم، حديث احتجت الجنة والنار دليل من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على وجود الجنة والنار الآن. العشرات الأدلة على هذا، عشرات الأدلة. قال رحمه الله: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح. إيش معنى أملح؟ يعني فيه ملح. إذا قالوا هذا كبش أملح، ما معنى أملح يا معمر؟ فيه ملح. ها، وصف لإيش؟ وصف للكبش بإيش؟ ها ها أبا عبد الله، ها يعني مليح، ها مليح، أملح مليح، وصفه جميل وعيونه حلوة، ها فيه بقع إيش؟ بقع سوداء وهو أبيض، يعني من إيش ما أخذها لأملح؟ ها أبيض، ها أحسن، على لون الملح. إذن أملح ليست من الملاحة التي هي الجمال والحسن، إنما هو هذا ذكر للون. إذا قالوا كبش أملح وثور أملح، فالمراد أنه على لون الملح، يعني أبيض، لكن الملح في الغالب ما هو أبيض مثل الثوب، أبيض مع غبرة، صح؟ أبيض مع غبرة، فهذا قولهم أملح. قال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر، عن أبي سعيد رضي الله عنه، حديث ذبح الموت، هذا اللفظ، وجاء بنحوه عن ابن عمر، جاء بنحوه أيضا في هذا الباب عن ابن عمر، وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمراد أن الله سبحانه وتعالى يجعل نفس الموت في صورة كبش أملح، ليس ملك الموت، إنما الموت يجعله الله عز وجل شيئا حسيا في صورة كبش، والله على كل شيء قدير، ثم يأمر به فيذبح. من أجل أن يزداد أهل الجنة فرحا بدوام نعيمهم، ويزداد أهل النار غما وحزنا بسبب دوام عذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، بهذا أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأمور الغيب واليوم الآخر. سينتقل إلى الكلام على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعض ما يتعلق به، ثم متممات في هذا الموضوع. نكتفي بهذا وإلى هنا.